هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن البراءة من المشركين وبغضهم تكون في الدين فقط، ويستدلون بقول الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه رغم كفره؟ والجواب: لا تعتني بقولي في هؤلاء ولا قولك في هؤلاء، واعتني بصحة فهم ما تذكر من الأدلة، فإذا تنازعت الأدلة عندك فاسأل من يهديك عن وجه هذه الأدلة. فالمذكور في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي باعتبار محبة طبعية لأجل كونه عمه مع إحسانه إليه، فالطبع حامل على محبته. ومن هذا الجنس نكاح نساء أهل الكتاب بنص القرآن والسنة، فإن المسلم له أن ينكح اليهودية والنصرانية مع تحقق بطلان دينهما والبراءة من دينهما وبغض دينهما بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون الرجل ناكحا امرأة وهو يبغضها ولو وجد في واحد. فالأصل انعقاد المودة بين الزوجين، والمودة المنعقدة حينئذ هي محبة طبيعية، والممنوع وجود المحبة الشرعية بأن يصحح دينهم أو يرى أنهم ليسوا كفارا أو ليسوا من أهل النار أو يمتنع عن ذلك حتى، لأن القرآن والسنة والإجماع دلت على أن هؤلاء كافرون بالله، مكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ إنما يحب زوجه لأجل المودة الطبيعية بينهما. وأما المحبة الدينية فهو يبرأ من دينها ودين آبائها، ويعتقد أن هذا الدين دين باطل، وأن أهله كافرون بالله مكذبون، وأنهم من أهل النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.